هذه كلمة صدق الله العظيم، ما لا أصل، ما لا أصل في هذا المكان، صدق رسول الله، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. لكن هذه سنة عند القراء في آخر الزمان ضلالة لم تكن من عمل السلف إطلاقا. يعني عندما يقول إنسان لإنسان صدق الله صدقت مثلا، فيكون هو أعلم منه حتى يقول له صدق، هو عنده علم بالشيء فيقول له صدق. فمن يصدق يعني من يقدر أن يقول عن الله سبحانه وتعالى صدق الله؟ لا يهبالك بدعوت هذا أمر.